بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على دعاء السفر والدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام، وما يقول من أحس وجعا في جسده، ودعاء الركوع والذكر عند الخروج من المنزل، وما يقول أو يفعل من أذنب ذنبا، والدعاء عند إدخال الميت القبر، والدعاء بعد دفن الميت، والدعاء عند إفطار الصائم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والخمسون، دعاء السفر. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. معنى قوله مقرنين أي مطيعين، ومعنى قوله لمنقلبون أي لصائرون إليه راجعون، ومعنى قوله وعثاء أي تعب، ومعنى قوله كآبة أي شدة الهم والحزن، ومعنى قوله آيبون أي راجعون. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب الدعاء بهذا الذكر عند السفر وعند الرجوع من السفر. الثانية، عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه، حيث سخر لهم كثيرا من المخلوقات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والخمسون، الدعاء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره. روى مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. معنى قوله منزلا أي مكانا، ومعنى قوله أعوذ أي أعتصم، ومعنى قوله بكلمات الله أي القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته، ومعنى قوله التامات أي الكاملات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومعنى قوله يرتحل أي يذهب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، استحباب قول هذه الكلمات عند نزول أي مكان لا يأمن الإنسان فيه على نفسه. الثانية، إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والخمسون: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. معنى قوله صلوا علي أي قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قوله لا تنبغي أي لا تكون لأحد. ومعنى قوله حلت أي وجبت. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب ترديد الأذان، الثانية استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والخمسون: إفشاء السلام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. معنى قوله لا تدخلون الجنة أي من أول مرة، ومعنى قوله أفشوا أي انشروا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب إفشاء السلام على من عرفت ومن لا تعرف. الثانية من أسباب المحبة بين الناس الإكثار من السلام فيما بينهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع والخمسون: ما يقول من أحس وجعا في جسده. روى مسلم عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. معنى قوله ضع يدك على الذي تألم أي ضع يدك على موضع الألم. ومعنى قوله أحاذر أي أحذر. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب وضع اليد على موضع الألم وقول هذا الذكر. الثانية من كمال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شر ما أجد وأحاذر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن والخمسون: دعاء الركوع. روى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. معنى قوله سبوح أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. ومعنى قوله الروح أي جبريل عليه السلام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وروى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين،

ومعنى قوله الطهور أي الوضوء، ومعنى قوله فاحشة أي معصية كبيرة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الوضوء وصلاة ركعتين والاستغفار بعد ارتكاب الذنب. الثانية من صفات عباد الله المتقين أنهم يستغفرون الله تعالى بعد كل ذنب تغلبهم عليه نفوسهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والستون الدعاء عند إدخال الميت القبر. روى أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. معنى قوله سنة أي طريقة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التسمية عند إدخال الميت القبر وقولي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته قولا وعملا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والستون الدعاء بعد دفن الميت. روى أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. معنى قوله بالتثبيت أيدعو له أن يثبته الله عند سؤال الملكين. معنى قوله يسأل أي يسأله الملكان ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت بعد دفنه. الثانية ينبغي للمسلم أن يخاف عذاب القبر ويعمل جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يثبته الله في قبره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والستون الدعاء عند إفطار الصائم. روى أبو داود وحسنه الألباني عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. معنى قوله وثبت الأجر أي الثواب عند الله سبحانه وتعالى. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند الفطر. الثانية يجب على المسلم أن يخلص العبادة لله عز وجل. أسئلة الدرس: السؤال الأول ما هي أهم الفوائد المستنبطة من دعاء السفر؟ السؤال الثاني ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.